السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله مصعب، كيف الحال؟ الحديث طبعا حديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الحديث طبعا يتكلم عن أجر ثواب صلاة الجماعة، وأن أجرها أفضل من صلاة المرء وهو منفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة المفروض مراد صلاة الفريضة، الصلوات الخمس. صلاة الجماعة يعني الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة تفضل، تفضل يعني تزيد وتكثر، يعني أنها أزيد أجرا وأعظم ثوابا، هذا المعنى. والفذ يعني الواحد المنفرد، هذا فيما يتعلق بمفردات الحديث. أما فوائد الحديث، فالفائدة الأولى فضل الصلاة في جماعة. الفائدة الثانية أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة بغير جماعة ب27 درجة. والفائدة الثالثة فيه التنبيه على أن غير الفريضة لا تشرع لها الجماعة إلا ما ورد به الدليل. مثاله صلاة التراويح سنة، ومع ذلك تشرع لها الجماعة. لماذا؟ لأن الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بذلك. كذلك صلاة الكسوف، كذلك صلاة الخسوف وغيرها. فهذا باختصار ما يخص هذا الحديث، وطبعا بطريقتك الخاصة تحاول أنك تسهل عليهم، تقرب لهم، تذكر لهم أحاديث ثانية مثلا في أجر وفضل صلاة الجماعة. الله يوفقك، ييسر أمرك، يسهل عليك.